يناسب الفعل صح. وقول البصري ايوه الحرف وضمن الفعل معنى يناسب الحرف صح. اذا ايش يكون المعنى؟ أنت رجحت قول البصريين ومشيت على ما مشى عليه الكوفيين.